والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أحاديث موضوعة والرد عليها. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: أحاديث رووها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام، مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان، والكفر شنيع، وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يرون فيه حديثا مثل حديث يروونه: إن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة. وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق. ولم يرو هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلا، بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم كابن قتيبة وغيره: هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة ليشينوا به أهل الحديث، ويقولون إنهم يروون مثل هذا. وكذلك حديث آخر فيه أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه جبة صوف، أو ما يشبه هذا البهتان والافتراء على الله الذي لا يقوله من عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث فيه: إن الله يمشي على الأرض فإذا كان موضع خطرة قالوا هذا موضع قدميه، ويقرؤون قوله تعالى: انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا أيضا كذب باتفاق العلماء، ولم يقل الله انظر إلى آثار خطى الله، وإنما قال آثار رحمة الله، ورحمته هنا أمام. وهكذا أحاديث في بعضها أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الطواف، وفي بعضها أنه رآه وهو خارج من مكة، وفي بعضها أنه رآه في بعض سكة المدينة إلى أنواع أخرى. وكل حديث فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم. هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رآه أحد منهم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد. المصنف رحمه الله تعالى يذكر هذه هذا الكذب الواضح والبهتان الجلي، لأن كثيرا من المتصوفة ينطلي عليهم مثل هذا، ولما أرسل هذا الكتاب إلى هؤلاء لأن عندهم شيء من ذلك، صدقون بمثل الكذب الصريح لأنهم ليس عندهم الأصول التي يعرفون بها صدق الحديث من كذبه، ولم يعتنوا بهذا الباب، وإنما يعتنون بالتقشف وبالتزهد كما هو طريقة بعض المشايخ الذين يقتدون به. لهذا ذكر هذا الشيء، مع أن هذا شيء واضح لا ينطلي على من عنده شيء من المعرفة، ولكن هؤلاء قد يصدقون بمثل ذلك وغير ذلك، وهذا هو السبب. أما الحديث الذي يقول أنهم كل موضع فيه خضرة يقولون أنه موطئ الله جل وعلا، قتلهم الله وأن يفرقون، الله يأتي يلبس جبة ولا يركب بعير، ولا من الكذب الجلي البهتان، بل هو استهزاء وسخرية بالمسلمين وبمعبودهم قاتلهم الله والنار يفضل. وقوله ولم يقل الله جل وعلا فانظر إلى قدمي الله، إنما قال إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، ما يقول إن آثار رحمة الله هو النبات، يعني الرحمة المقصود بها المطر الذي ينزله، وآثار المطر هو النبات الذي ينبت من المطر، والمطر جعله رحمة، كما أنه جل وعلا جعل الجنة هي رحمته، لأن الأثر قد يطلق على المؤثر، كما قال جل وعلا أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، جعل الجنة هي رحمة الله وهي آثار رحمته تعالى وتقدس، وهذا يطلق على آثار الصفة، يعني أن الصفة لها أثر لا بد من الإيمان بهذا وهذا. نعم. قال رحمه الله وكل حديث فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج، فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك، ولم تروي عائشة رضي الله عنها بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا سألته عن ذلك، ولا نقل في ذلك عن الصديق رضي الله عنه كما يروونه ناس من الجهال، أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، وقال لعائشة لا، فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء. هذا الموضع الذي حصل الخلاف فيه بين الصحابة في ليلة الإسراء، هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه تلك الليلة في رؤيا بعينيه؟ والصحيح أنه لم يره كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، فقال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، وفي رواية رأيت نارا، فهو صلوات الله وسلامه عليه لم يرى ولا يرى الله جل وعلا أحد في الحياة، موسى عليه في هذه الحياة الدنيا، موسى عليه السلام لما سأل رؤية ربه أعلمه الله جل وعلا أنه لا يستطيع ذلك ولا يقدر عليه، جعل له علامة الجبل، إن استقر مكانه فسوف يراه، فلما تجلى قليلا للجبل تدفتت وزاد، فخر موسى صائقا، لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لأنه لا أحد يستطيع أن يراك في الدنيا، لأن خلق الإنسان في هذه الحياة ضعيف لا يستطيع على ذلك. وكذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذكر الدجال لما قال إنه يخرج ويقول إنه رب العالمين، يقول فألموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، فألموا يعني اعلموا، في هذه الدنيا ممتنعة رؤية الله، وإن كانت جائزة عقلا كما يقول العلماء، لأن موسى عليه السلام سألها والنبي ما يسأل شيئا لا يجوزه العقد في العقود، ولكنها غير واقعة لا تقع. فروي عن ابن عباس إثبات الرؤيا مرة مفصلة ومرة مجملة، يعني مرة قال إنه رأى ومرة قال رآه بفؤاده. وإذا جاء ما هو مجمل مفصل فالمجمل يحمل على المفصل. والإمام أحمد كان يتبع الصحابة في أقوالهم، هذا رؤيا أنه هذا وهذا. وأبو يعلى يقول إنه عنه ثلاث روايات، إحداها إثبات الرؤيا بالفؤاد، والثاني إطلاقها، والثالث التوقف، ثالثة التوقف. والصواب أن هذا لا توقف فيه، أنه ما رأى ربه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما رأى نورا كما قال لأبي ذر. بعض المتصوفة حرف الحديث حتى يتفق مع عقيدتهم، فقال نوراني أراه، هذا كذب، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال نوراني، إنما قال نور أن أراه. نعم. ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره أنه اختلف في الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله هل يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، أو يقال بعين قلبه، أو يقال رآه ولا يقال بعين رأسه ولا بعين قلبه، على ثلاث روايات. وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورة كذا وكذا. ما يعني الخلاف سوغ أن يقال إن الصحابة اختلفوا في الأصول أو اختلفوا في العقيدة، لأن هذا خلاف بناء على ثبوت ذلك، صحيح أنه ما ثبت. نعم. يروى وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورة كذا وكذا، يروى من طريق ابن عباد ومن طريق أم الطفيل. صحيح هذا كما سيأتي، هذا رؤية منام، تقول رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في النوم. وقد جاء تفسير ذلك كما في المسند أنه صلى الله عليه وسلم تأخر عن عادته في وقت صلاة الفجر، فخرج إليهم وصلى بهم صلاة تجوز بها، ثم لما انفصل من الصلاة قال أماكنكم أخبركم ما الذي حبسني، فقال إنه صليت ما شاء الله أن أصلي ثم نمت، فأتاني فرأيت ربي في أحسن صورة إلى آخره. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله ذكر طرق الحديث في رسالة خاصة وشرح فيه أن هذا الحديث أنه صحها وذكر طرقه، ولكن كما هو ظاهر هو رؤية منام، والمنام يجوز لكل أحد أنه يرى، ولكن رؤية المنام ليست حقيقة، وإنما هي أمثال تضرب بالرائي. والرؤيا ذكر العلماء أنها على ثلاثة أقسام، اسم لا حقيقة له، وإنما هو ما يزاوله الإنسان في حياته ويكثر عمله، نفسه تتعلق به، فإذا نام يرى أنه في ذلك العقل، سواء كان عمل صالح أو عمل سيء سوف يراه في هذا العمل. إن كان مثلا مشغول بالقراءة يرى أنه يقرأ، وإن كان مشغول باللعب يرى أنه يلعب، وهكذا. وهذا يجده الإنسان في نفسه، وهذا من اشتغال الإنسان وتعلقه بهذه الأمور التي تعلق النفس وتكون له تردد فيها كثيرا. الثاني من تخويفات الشيطان، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفذ عن يساره ثلاثا ثم ليتحول إلى الجانب الثاني ولا يحدث بها فإنها لا تضر. الثالث هو الرؤية الصحية الحقيقة، وهذه لا يلزم أن تكون صحيحة لأنها حسب عمل الإنسان. إذا كان الإنسان من أهل الصدق بالحديث صدقت رؤيا، وإلا غالبا أنها لا تصدق. وهذه أمثال يضربها الموكل الملك الموكل بالرؤيا، قد تكون واضحة وقد تكون تحتاج إلى تأويل. وإذا رأى الإنسان ربه فهو حسب إيمانه، إن كان إيمانه حسن رأى شيئا حسنا، وإن كان دون ذلك رأى ما يناسبه، لأنه شيء يضرب له وليس هو الله حقيقة. كما أن الإنسان إذا نام مثلا يرى، إذا كان يعرف شخصا وإن كان هذا الشخص في بلد بعيد، ولو قدر أنه في نفس البلد الذي هو فيه ما يراه هو حقيقة، وإنما لأنه يعرف صورته ويعرف شكله فيتمثل يمثل له أن هذا الشخص الفلاني، وإلا هو ما له صلة به. فالمقصود أن الرؤيا ليست رؤيا المنام ليست مثل رؤيا اليقظة، فهي مثل يضرب للرائي أو أنه يتمثل له الشيء الذي يراه في ذهنه وفي لأنه تردد فيه وعرفه. نعم. وفيه أنه وضع يده بين كتفيه حتى وجدت بعض أنامله على صدري. هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج، إن هذا الحديث كان بالمدينة. قال فيه: فسأل فيما يختصم الملائكة فقلت لا أدري، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بها، فعلمت ما بين السماء والأرض. فقال بما يختصم الملائكة الأعلى، فقلت في الخطوات والكفارات وخطوات الصلوات إلى آخره. أو يقول أنه ليس ليلة المعراج لأن بعض شراح الحديث زعم هذا، قال أنه رآه وأن هذا معراج آخر كما رجحه الحافظ بن حجر. زعم أن المعراج حصل مرة في مكة ومرة في المدينة، وهذا غير صحيح. المعراج لم يكن إلا مرة واحدة. نعم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال: رأيت كذا وكذا، وهو من رواية من لم يصلي خلفه إلا في المدينة كأم الطفيل وغيرها. والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة، كما جاء مفسرا في كثير من طرقه أنه كان رؤيا منام، مع أن رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة كما في ليلة المعراج. وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينيه في الأرض، وأن الله لم ينزل له إلى الأرض، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض، بل الأحاديث الصحيحة أن الله ما يقوله من يعرف الله جل وعلا ويعرف قدره، وإنما يقوله كما يقول ابن قتيبة رحمه الله الزنادقة الذين يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين يعني عوامهم. أما العلماء فلا ينطلي عليهم مثل هذا من هذا الكذب الواضح الجلي، وهو كما سبق في الواقع أنه استهتار واستهزاء. كيف يقال مثل هذا الكلام السخيف يعني؟ والزنادقة إذا أمنوا العقاب قالوا الطوام من الكبار صلى الله عليه وسلم. نعم. الأحاديث الصحيحة أن الله يجنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. الظاهر ما فيه نقص، لأن هذا حديث وهذا حديث. أن حديث يقول إن الله يدنو عشية عرفة فيباهي بهم الملائكة، والمباهات يعني هي أن يفاضل بينهم هؤلاء، يعني انظروا كيف هم أفضل منكم تقريبا. وأما الحديث الثاني فإنه حديث متواتر، يعني نزول الله جل وعلا أن ينزل الله إذا بقي ثلث الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وقد شرح المؤلف هذا الحديث في مجلد كما هو معروف، وهذا أشكل على كثير من الناس حتى ردوا الحديث، والذي لم يرده جعل النزول لشيء آخر كما فعل الأشاعرة ونحوهم من المعولة الذين لا يثبتون علو الله ولا يثبتون لله أفعالا يفعلها بمشيئته تعالى وتقدس، وقالوا: كيف ينزل؟ هذا مستحيل. لو كان مثل ما تقولون يقول ما نقول نحن، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، للزم أن يكون نزوله 24 ساعة، لأنه كلما انتهى آخر الليل بدأ آخر الليل في من غرب هذا المكان، وهكذا حتى تدور الأرض كلها. وهذا في الواقع قول الذي لم يعرف الله جل وعلا ولم يقدره قدره، فجعل النزول كنزوله الذي يعهده هو، ونزول الله شيء خاص به لا يشاركه فيه مخلوق أصلا، لا ملك ولا بشر ولا غيره. فنزوله جل وعلا شيء لا يشبه نزول الأجسام أجساد، وهذا يقرب إلى هذا المعنى ما يحدث الآن من إيجاد الله. تجد الأرض الآن مملوءة من يدعو ربه في آن واحد، وكلهم يستمع الله إليه ولا يشغله سماع هذا عن سماع هذا. وأعظم من هذا يوم القيامة إذا جمع عباده، فإنه يحاسبهم في وقت واحد وهو سريع الحساب، وكل واحد يظن أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل، يفعله خلاف أفعال البشر خاصة به، وهو جل وعلا له العلو الملازم لذاته، كما يقول أهل السنة أن علوه صفة ذات، بحيث أنه لا يكون فوقه شيء، فإذا نزل أو ينزله على عرشه ولا يكون شيء من السماوات فوقه ولا شيء من المخلوقات. وكذلك إذا جاء لفصل القضاء يوم القيامة إلى الأرض يأتي وهو فوق كل شيء ولا يكون فوقه شيء تعالى وتقدس. فالمقصود أن صفات الله جل وعلا خاصة به، لا يجوز أن يتصور أنها مثل الشيء المعهود لنا. فمن تصور ذلك فقد شبه ربه جل وعلا بالضعفاء، وهو لم يعرف ربه. ثم هذا التشبيه مستكن في نفسه، فصار ينفي ما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم به على وفق هذا الذي استقر في نفسه. ولهذا ينص أهل السنة على وجوب الإيمان بمثل هذه على ظاهره، ويقولون بلا تفسير. وقصدهم بلا تفسير يعني بلا تأويل، تأويل الجهمية وأتباعهم من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. نعم. وثبت في الصحيح في التسمع النزول هذا، وإن تعدد بالنسبة لأهل الأرض فهو بالنسبة إليه متعدد، أما بالنسبة لرب العالمين فهو واحد لا يتعدد. الأرض صغيرة جدا بالنسبة لله جل وعلا، فهو يقبض السماوات كلها والأرض يوم القيامة في يده، وتكون مثل ما يقول ابن عباس مثل الخردلة في يد أحدكم. تعالى الله وتقدس. يجعلونه ينزل الأرض ويمشي، ويجعلونه يلبس لباس، ويجعلونه قاتلهم الله أن يغفقون. نعم. وثبت في الصحيح، والمصيبة أن هذا ينطلي على من يقال إنه ولي فيعتقدون مثل هذا، ويقال ويقولون إنهم أولياء من أولياء الله. أولياء الله جاهلون بالله، ولي الله ما يكون جاهلا بربه جل وعلا. نعم. وثبت في الصحيح أن الله يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول يدنو وهو على عرشه تعالى وتقدس. المباهاة هي أن يذكر فضلهم أمامهم، انظروا هؤلاء، فيعني يظهر فضلهم أمام الملائكة، هذا هو معنى المباهاة. وهذا مثل ما جاء في الملائكة الذين يحضرون صلاة الفجر وصلاة العصر، يتعقبون فينا إذا صعدوا إلى ربهم سألهم كيف وجدتم عبادي، يقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فإذا سمع الملائكة الذين لا يعرفون بني آدم أكثر استغفار لهم، لأنه يصور أن حياتهم صلاة كلها صلاة. وهذا المقصود، لأنه حتى يستغفر لهم الملائكة، وهو كل ذلك من رحمة الله بعباده تعالى وتقدس. نعم. وقد روي أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، إن صح الحديث فإن هذا مما تكلم فيه. الحديث لا يصح في لا يصح في شعبان شيء، كما ذكر العلماء في ذلك، لا يصح في ليلة النصف من شعبان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من حراء تبجى له ربه على كرسي بين السماء والأرض. المؤلف على هذا يقول الحديث صحيح، صحيح، والعلم يقولون لا يصح بهذا الباب شيء. نعم. وكذلك ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من حراء تبدى له ربه على كرسي بين السماء والأرض غلط باتفاق أهل العلم، بل الذي في الصحاح أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بحراء في أول مرة وقال له اقرأ، فقلت لست بقارئ، فأخذني فضقني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت لست بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس لما نزل من حراء، هذا لما فسر الوحي أتاه وهو في غار حراء يتعبد ومعتزلا قومه، لأنه يكره ما هم فيه من الشرك ومن الأعمال التي هي أعمال الجاهلية، فكان يعتزلهم ويبقى شهرا معتزلا له. جاءه الملك وهو في غار حراء كما ذكر، ثم لما علمه هذه الآيات في أول سورة اقرأ ذكر الوحي لم يأته، يعني بقي وقتا، من العلماء من يقول بقي سنتين ومنهم يقول 6 شهور الله أعلم، ثم كان يتطلع وكان يحب أن يأتيه، فخرج مرة ليس لما نزل من الحراء، بعد وقت فسمع صوته يا محمد، التفت يمين وشمال ما رأى شيء، ثم رفع رأسه فرآه قد سد ما بينه وبين السماء، سد الأفق. هذه المرة التي رآه على صورته التي خلقه الله عليها، والمرة الثانية كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة النجم، رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح. نعم. فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. رواه جابر رضي الله عنه بالصحيحين. فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين السماء والأرض، وذكر أنه رعد منه فوقع في بعض الروايات الملك، فظن القارئ أنه الملك وأنه الله، وهذا غلط وباطل. وبالجملة أن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه في الأرض، وفيه أنه نزل له إلى الأرض، وفيه أن رياض الجنة من خطوات الحق، وفيه أنه وطئ على صخرة بيت المقدس، كل هذا كذب باطل. رياض الأرض ليس رياض الجنة، رياض الأرض أنها موضع قدمي كما كذبوا وافتروا على الله الكذب. نعم. كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم. وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت دعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. بعيني رأسه يعني لا يراه يقظة حتى يموت، ما في داعي نقول بعيني رأسي، لا يراه يقظة حتى يموت. ولكن كثيرا من المتصوفة الذين ظلوا يزعمون أنهم رأوا ربهم، وهذا كثير عندهم. والمحدث ذكر هذا الشيء لأن هذا موجود عند من أرسل لهم هذه الرسالة، ولكنه مثل ما مضى ما يصرح لهم حتى لا ينفروا ويقولون إن شيخنا يخبرنا بهذا أن نتبعه ولا نقبل كلامك ولا نتبعه كما هي عادته. نعم. وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث الدجال انه قال: وتعلموا ان احدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، يعني في هذه الحياه ما احد يرى الله جل وعلا، ولو راه احد لراه موسى عليه السلام. نعم. عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال: واعلموا أن أحد منكم لم يرى ربه حتى يموت. الذي في صحيح مسلم تعلموا، ولكن المؤلف يذكره بالمعنى وتعلموا معناها اعلموا. نعم. كذلك روى هذا الحديث هذا عن النبي روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر يحذر أمته فتنة الدجال، وبين لهم أن أحد منهم لن يرى ربه حتى يموت، فلا يظن أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه. ولكن الدجال يعني مأخوذ من الدجل وهو الكذب، كثرة الكذب، وأي كذب أعظم من كونه يقول إنه رب العالمين، تعالى الله وتقدس. رجل ناقص يزعم أنه رب العالمين، ناقص لأنه أعور عين اليمنى، ثم يصدق ويتبع على هذا لأن معه فتن وأمور كبيرة، فهو يمر على الخيبة ويقول لها: أخرج كنوزك، فتخرج تتبعه كعائس والنحل، ويقول للسماء أمطري فتمطر، والأرض أنبت فتنبت. ويأتيه الرجل الذي يريد أن ينظر فيقول له: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بي؟ فيتمثل شيطانان، واحد بصورة أبيه والآخر بصورة أمه، فيقولان له: آمن به يا بني فإنه ربك. يعني هو شيطان، شيطان الإنس وشياطين الجن معه. ولهذا يقول إنه مكتوب بين عينيه كافر، كل حرف وحده، كاف وحدة والفاء وحدة والراء وحدة، يقرأه كل من أنكره، أما الذي لا ينكره ويتابعه لا يقرأ ولا يرى. نعم. ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المشاهدات والتجليات هذا أمور فيها يعني التباس، وفيها خطر عظيم على كثير من الناس. معناها أني أرى ربي، يمكن إنه يتجلى لي، يمكن. وقصده ما يكون في القلوب، لأن الإنسان له أحوال تختلف. مثلا يكون في حالة قريب من الله، ويكون قلبه أيضا موقن بربه، فكأنه يشاهد، فإن لم يصل إلى هذه الحالة فيكون عنده اليقين لأن الله يراه وأنه لا يخفى عليه شيء من ذلك. هذا أمر لازم لكل مؤمن، كونه يعلم أن الله لا يخفى عليه شيء وأنه يراه ويعلم ما في قلبه وما يدور في نفسه، هذا أقل من الأولى. ولكن الأولى مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل، سأله عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إن لم تصل إلى هذه الدرجة تكون إلى درجة التي هي أقل منها، وهي العلم بأنه يراك ويشاهدك ولا يخفى عليه من ما في نفسك وشيء، ولا من أعمالك ولا في حالتك التي هي. فمن يطن هذا جاء بالعمل على الوجه الأكمل، ولكن الأول أكمل، يعبد الله كأنه يرى، كأنه وليس أنه يرى. معلوم أن الذي يعبد الله على المشاهدة أنه لا يدخل وسعا في تحسين عمله، وكذلك إذا استحضر بقلبه أن الله يشاهده ويرى ما يجرأ أن يعمل معصية، يعمل معصية وهو يرى، هذا أمر. ولكنه أحيانا يغيب الأمر وتستولي الشهوات والغفلات عن الإنسان فيفعل المعاصي ويترك الواجبات أو بعض منها لأجل الغفلة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد يرى المؤمن ربه بالمنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. وهذا اللي رأى له ليس هو الله، يرى شيئا يصور له يمثله الملك. نعم. وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه، ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المطلوبة في الحقائق. وقد تكون كذب من الشيطان صور الإنسان لذلك من دليل وظلة ويلبس عليها ويوجد له الشك، الشيطان حريص على إغواء الإنسان. نعم. وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام، فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم، وقد يتجلى له من الحقائق ما هذه كلها وساوس يحصل الإنسان في اليقظة، وساوس وصور يصورها له الشيطان ليلبس عليه، أما أنه يتصور أنه يرى الله فهذا لا يقع من عنده اليقين والإيمان الصحيح. فالله جل وعلا لا يراه الخلق. في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولهذا لما جل شيئا قليل للجبل تدكك على الله وتقدس، فلا أحد يقوم لنور الله جل وعلا. ومعنى السبحات بهاؤه وجماله، سبحات وجهه بهاؤه وجماله، تعالى الله وتقدس. من هؤلاء يتصورهم يقول أحدهم يقول البارحة رأيت ربي، كثير من هكذا يقول، ويقول رأيته كذا وكذا، فهم كذبة. وقد يكون هذا من التخليط الذي في في أدمغتهم من كثرة الجوع وكثرة العمل الأشياء ذا لبس عليه ويكون شبه الجنون شبه المجنون. وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه فهذا كله يقع في الدنيا، وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ ليعلم أنه منام، وربما علم في المنام أنه منام. فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلب فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور بحواسه ويظنها رؤية بعينه وهو غالط بذلك. وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين عباد العباد غير العباد العباد يعني أهل الزهد والتقشف والرياضة الشديدة يجده. وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو خالق في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. نعم، رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين بالجنة، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة كما تواترت الأحاديث عن هذا الإطلاق لا يصح للناس هكذا. فالرؤية التي تكون كما يقول في عرصات القيامة، عرصات معناها المواقف، يعني أنها تكون متعددة ولكن ليست للناس، للناس يدخل فيهم الكفار ويدخل فيهم العموم، وإنما جاء التصريح به المؤمنون وفيهم المنافقون، وفي صحيح مسلم وفيهم شافعوهم، وفي البخاري وفيهم منافقوهم. وهذا بعدما تقع الشفاعة يأتي جل وعلا لفصل القضاء ويخاطبهم ويقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون بلى، فيؤتى بالمعبودات على هيئتها وصورتها في الدنيا فيقال لهم اتبعوها، ويتبعونها إلى جهنم ساقطون فيها. فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا في هذه الحالة ويقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ يقولون تركناهم وحوث ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم في شيء ولنا رب ننتظره. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكان حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. يقول هل بينكم بينه آية؟ فيقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد خر على قفا. ثم قال الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم وقد كانوا يدعون إلى السجود في يعني في الدنيا يسالمون وهم ويأبون يأبون السجود. السجود الحقيقي الذي هو لله جل وعلا، أما سجود نفاقي فهذا كفر بالله جل وعلا. المقصود أن الرؤيا مثل ما أخبر جل وعلا أن الكفار أنهم محجوبون عن الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يرون الله جل وعلا وإنما يراه. ثم الرؤيا في الدنيا في ذلك الموقف امتحان وابتلاء، وفيها اختبار له. في الأخير إذا صحوا ذهب المنافقون وضرب بينهم وبينهم جدار له باب في من وراء عذاب الله وبداخله جزاء الله، هنا يتبعونه جل وعلا كما جاء تفصيل ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، رؤية الله بأبصاره للمؤمنين في الجنة هي أيضا للناس في عرصات القيامة كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. هذا الخطاب للمؤمنين، لا يدخل الكافرون فيه. إنكم يعني المؤمنين الذين آمنوا بالله واتبعوا الرسول، سترون ربكم رؤية واضحة جلية كما ترون ما هو أوضح شيء وهو الشمس، وهذا من أصح الكلام وأبينه وأوضح. وأهل البدع ينكرون هذا، مثل الأشاعرة يثبتون رؤيا غير معقولة لكثرة الأحاديث فيها، ولأنهم يستغيثون بالحديث فقالوا إن الرؤية واقعة، ولكن يثبتون رؤيا غير الرؤية التي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنهاية يجعلون الرؤية هي زيادة علم، هي زيادة علم ويقين فقط. لهذا قال لهم المعتزلة ما قالوا: كيف من أين يرى؟ ما قالوا إن الله يرى، قالوا من أين يرى؟ لأن المعتزلة أكبر الشبه عندهم لنفي الرؤيا ونفي العلو ونفي كون الله جل وعلا، له ذات تشغل مكانا، أنه يقولون الجسم، ومن قال أنه جسم فهو كفر، فيريدون منهم أن يقول أنه من فوق، قالوا إذا كانت من فوق فهو الجسم لأنه يكون في مكان. فقال الأشاعر لهم: يرى لا من جهة. كيف يرى لا من جهة؟ شيء يرى لا من جهة؟ هذا من الأمور المضحكة. لهذا قالوا إن الرؤيا رؤياه هي كشف حجاب، كشف الحجب وزيادة العلم، فآل أمرهم إلى إنكار الرؤيا التي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم أيضا ينفون علو الله ويقولون الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس عن قوله. نعم. وكما ترون القمر ليلة البدر صحرا ليس دونه سحاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جنان الفردوس أربع، جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة وآنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقال في جنة عدن يعني الرائين له في جنة عدن. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجيكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض ويزق موازيننا ويدخلنا الجنة ويجبنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. وهذه الأحاديث وغيرها في الصحيح الرؤيا ينص عليها العلماء، علماء أهل السنة في عقائدهم، لأن أهل البدع خالفوا فيها وأنكروها، وهكذا حتى الأمور التي فيها الأمور الفرعية التي ليست من العقائد إذا أنكرت وضعوها في الحديث، كما ذكروا مسح الخفين العقائد قالوا أهل السنة يرون المسح، لأن الرافضة ينكرون المسح، والغريب أنهم يمسحون في الوضوء ولا يمسحون على الخفين، لأنهم كل يقصدون مخالفة السنة في كل مورد يكون عندهم فيه تعلق على شيء من الأمور. وأما هذه الرؤيا فالأحاديث فيها كثيرة، حتى جاءت الأحاديث فيها عن ما يقرب من 80 من الصحابة، وبعضهم يزيد على ذلك، ومع هذا كله أنكروها، ثم وضعوا لهم أصل يعولون عليه في هذا وغيره. إذا جاءت مثلا أمور في يعني مروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذه أحاديث آحاد، ولا نقبل ما يثبت بأحاديث الآحاد في العقائد، ويقبلون ما يأتي بأحاديث الآحاد في الفروع. وأهل السنة لا فرق بينهم من هذا وهذا، فهذه إذا ضايقهم الأمر قالوا هذه أحاديث آحاد فلا نقبل. ولو أتي إليهم بآيات من كتاب الله، تقوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقالوا إن الله جل وعلا يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجب الكافرين دل على أن المؤمنين غير محجوبين، يرون الله. وقد ثبت في صحيح مسلم حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. ومثل ذلك ما في سورة قاف وغيرها، هذه آيات من آيات الله. إذا قيل لهم هذا قالوا: القرآن وإن كان قطعي الثبوت فهو ظني الدلالة. طيب ما الحيلة إذن؟ هل يثبت شيء؟ أصبح ما يثبت عندهم شيء إلا ما يريدونه يثبتونه. إذا كان مثل القرآن ظني الدلالة، ما في شيء يمكن أنه يثبت لهم حتى يرجعوا إليه. قالوا: هذا صراحات الحديث، ردوها. والقرآن قالوا إنه وإن ثبت لفظه فالدلالة مضمونة، دلالته مضمونة. الواقع أن هذا الرد بالحق، وتعللوا بهذا، وهم يأتون بحجج واهية ويدخلونها قواطع، يقولون أدلة قطعية، مثل قولهم: النظر ما يمكن يرى شيء إلا إذا كان أمامه جسم يصطدم به. أما لو نظرت أمامك وليس أمامك جسم يصطدم النظر به ما ترى شيء. فإذن إذا أثبتوا النظر يلزمكم أن تقولوا إن الله جسم، هذه حجتهم، هذه من حججهم. ويقال لهم: أولا، الجسم لفظ بدعي منكر لم يأتي لا إثباته ولا نفيه، فكيف تخترعون شيئا تضعونه ثم تردون الحق به؟ ثم الجسم، يقول لهم: أخبرونا ما هو الجسم عندكم، لأنهم يختلفون فيه. منهم من يقول الجسم ما شغل مكانه، ومنهم من يقول يعرف الجسم بأنه ما صحت الإشارة إليه، ومنهم من يقول الجسم هو المركب من أجزاء إلى غير ذلك من اصطلاحاتهم يختلفون فيها. ثم يقال لهم: من أين أثبتتم أن من قال إن الله جسم أنه كافر؟ من أين؟ هل جاء ذكر ذلك في حديث رسول الله أو في كتاب الله؟ يقول: لا، ما جاء، ولكن في عقولنا، العقول دلت على هذا. يقول: العقول لا تستدل بشيء ولا تدل على شيء، وإنما كلفنا باتباع ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأرون شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على نفي رؤية الله جل وعلا، ولن يستطيعوا ولن يجيبوا. إذن الأمر صار معارضا لما قاله الله وقاله رسوله، فأيهما نتبع؟ نتبع قولكم وزعمكم، أو نتبع كلام ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ إذا اخترعتم شيئا وجعلتموه هو الأصل في هذا، إذا كان هذا فهم يقولون في الشرع كله، يقولون الذي يأتي به الرسول فرع على العقل، لأننا عرفنا صدق الرسول بعقولنا، فإذا جاء بشيء يمكن، إذا جاء بشيء لا بد، لا يخلو من أمرين: إما أن يتفق مع العقل فهذا لا كلام فيه، وإما أن يعارض العقل، فإذا عارضه إما أن يأخذ بما جاء به السمع، وهذا يقولون ممتنع. لماذا؟ لأنه فرع على العقل، لأن العقل هو الذي عرفنا به صدق الرسول فهو الأصل، ولا يجوز أن يكون الفرع قاض على الأصل، فيجب أن يكون العقل هو الذي يقضي على الفرع. قل إذن لكم شرعا غير شرع الله وشرع الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا الذين يسمون أنفسهم العلمانيين، فهم معتزلة ولكن الاسم تغير، ولكن النهج والطريقة واحدة والمسلك واحد. هم يرون يتبعون عقولهم ويجعلون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أمره سهل، يؤول وإلا يرد، إما يؤول أو يرد، فهذه هي النتائج. فالمقصود أن هؤلاء الذين أنكروا رؤية الله جل وعلا وأنكروا علو الله أيضا، وهو أعظم وأكبر من الرؤية، لهذا حكم كثير من العلماء على من أنكر علو الله أنه كافر، لأن هذا اتفقت عليه الأدلة كلها، أدلة الشرع وأدلة العقل وأدلة الفطرة، وكذلك أدلة الإجماع، إجماع الأمم حتى الكافرين. وإنما حدث هؤلاء الذين هم أفراح اليهود والنصارى والمجوس الذين أرادوا أن يفسدوا دين المسلمين، جاءوا بمثل هذه الأمور التي صار لها أثر سيء في الأمة، من الشكوك ومن الخلافات والأمور التي لا تخفى على من نظر في كلامهم وفي مجادلاتهم. والواجب أننا نلتزم بكتاب ربنا جل وعلا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا نلتفت إلى هؤلاء الذين يجادلون بالباطل ويجعلون لهم شرعا يخترعونه من أنفسهم، كما قالوا أيضا في الكلام وفي غيره. وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح قد تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق عليها أهل السنة والجماعة، إنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة. المعتزلة جهمية، لأن أولا كانت الجهمية أتباع جهم بن صفوان، ثم فيما بعد صارت المعتزلة جهمية، ولهذا لما استولوا على الخليفة زينوا له أنه يرغم الناس على القول بخلق القرآن، وأن من لم يقل بهذا يكون كافر ويجب قتله، فقتلوا من قتلوا من العلماء وغيرهم على هذا النهج الخبيث والكفر الصريح مثل هذا، حتى تجرؤوا أنهم كتبوا على ستار الكعبة ليس فيه شيء وهو العزيز الحكيم، حرفوا كلام الله بدلوه، ولكن الباطل ما يثبت، الباطل يزول. الله جل وعلا يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، بل نبدأ بالحق على الباطل فإذا هو زاهق. هذا في قوة السلطان، وإذا ذهب ذهب معه. يقول أحدهم: لو أستطيع أن أحط هذه الآية من المصحف لحكفتها، يعني وهو السميع البصير، ما يريدون يثبتون لله سمعا ولا بصرا ولا علما ولا قدرة ولا إرادة ولا غير ذلك من الصفات. أما الأسماء فلكونها أمرها ظاهر جدا، قالوا نثبتها ولكن بلا معنى، ولهذا يبادرون يقولون عليم بلا علم، عزيز بلا عزة، إلى آخره. ما الفائدة إذن؟ يعني كلام أجوف لا معنى له. نعم. وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله تعالى. أنهم يردون صفات الله، ما هو تكذيب جرى تكذيب فقط، بل التكذيب هو ورد لها وإبطال لها، ومن اعتقد صحتها قالوا إنه مشبه ورموه بالكفر، ولهذا كانوا يقسمون للولاة إنهم كفرة وإنه إثمهم علينا، يعني إثم قتلهم علينا، اقتلهم وإثم قتلهم علينا، ما عليك شيء. نعم. الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة، ودين الله وسط بين الله، يعني الذين عطلوا الله من صفاته. والتعطيل قد يكون كفر وقد يكون ضلال بين، والتعطيل شمل حتى المؤولة الذين صار تأويلهم شبه اللعب، شبه اللعب بكتاب الله جل وعلا. الحديث يقول مثلا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة جل وعلا فيها قدمه. قالوا قدمه يعني جماعة من الكفار. هذا تأويل تأويل ولا لعب؟ هذا جماعة من الكفار، هذا جماعة الكفار وش ما كيف امتلت جهنم بهم؟ إن كانوا من كبار الكفار فهم من أول من يلقى فيها، وإن كانوا من صغارهم فلا معنى لامتلاء جهنم بها. نعم. ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا وكلاهما باطل. وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا وهم ضلال كما تقدم. هؤلاء الذين زعمهم المتصوفة، كثير من المتصوفة زعموا هذا الشيء، ومن أرسلت إليهم هذه الرسالة عندهم شيء من ذلك، ولكن المؤلف رحمه الله ما يريد أن يجامعهم حتى ما يردوا الكلام، ويقول إن مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمع إذا حدث من أحد أمر منكر يقول ما بال رجال يقولون كذا وكذا، يعني ما يعينهم بأعيانهم. نعم. وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا وهم ضلال كما تقدم، فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص، إما بعض الصالحين أو بعض المرجان أو بعض الملوك أو غيرهم، يعني يرونه يقول أنه إذا استحسنوا الصورة قالوا أن هذا فيه الله، قاتلهم الله وأن يؤفقون، ومع ذلك يزعمون أنهم أولياء. من أولياء الله؟ هم صحيح أولياء، ولكن أولياء من؟ أولياء الشيطان. وصحيح أنهم يرون ربهم، ولكن من هو ربهم؟ هو إبليس. صبوا لهم يرونه وهو ربهم في الواقع، في مثل هذه الأمور التي أو بعض الملوك أو غيرهم، عظم ضلالهم وكفرهم، وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى بن مريم، بل هم أضل من أتباع الدجال. النصارى منهم من يقول إنه حل فيه، ومنهم من يقول هو عيسى بن مريم، كما قال الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والذين قالوا حل قالوا حل اللاهوت في الناسوت، يعني الإله في الإنسان صار حلا فيه. والحلولية التي الذين هم كثير من المتصوفة صاروا حلولية، يعني يقولون الله حل في الخلق كلهم، بل حتى في الخنازير وفي القردة، وأن حل في كل مكان، فيقولون وقد يقولون في الاتحاد، وهو أعظم كفر، هو نهاية الكفر، ما وراه كفر. الاتحاد يعناه أن الإله اتحد في المخلوق فصار شيء واحد، ما يقول رئيسهم الذي يسمونه محي الدين، يقولون يقول الرب حق والعبد حق، أي شعر من المكلف، إن قلت رب إن قلت عبد فإن قلت رب فأنا يكلف، إن قلت عبد فهو مجد، وإن قلت رب أنا يكلف. ويقول كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نشره ونظامه، كل كلام في الوجود، يعني حتى نبح الكلاب يقول كلام، لأن الوجود كله هو الله. يقول إن فرعون صادق لما قال أنا ربكم الأعلى، ولكن موسى ضاق بطنه في ذلك فأنكر عليه، في أمور يعني. ثم يجعلونه يسمونه محي الدين، يقول إنه الولي الأكبر، ولا يزال الناس في هذا على هذا النهج. بل هم أضل من اتباع الدجال الذي يكون في آخر، أضل من أتباع الدجال، بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان ويقول للناس أنا ربكم ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقول للخربة أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزا فتتبعه كنوزها، فيخدعه كنوزها. وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. ولهذا يقول المؤلف على هذا الكلام الذي يفهم منه قد صرح به في مكان آخر، وقال إن الدجال قسمان، أو قال نوعان: دجال بمعنى الدجل والكذب والتزوير وقبض الشقائق، وهذا هؤلاء الجهمية والمعتزلة وغيرهم هم الذين تبنوه وهم المقصود بالدجال في هذا، فضررهم أعظم من ضرر الدجال. ودجال بمعنى حيله الذي يكون في آخر الزمان ويخرج، يكون أعور من معروف أنه إنسان ناقص، ولكن يتبعه الذين خف دينهم أو لا دين له. نعم. وقال إذا جلس الآن يعني في هذا الوقت في هذه الأيام كثر الكذب والتزوير قلب الحقائق والسهر، تجد مثلا في الإذاعات والصحف وفي كل شيء، وكل هذا والله أعلم أنه مقدمة لخروج الدجال، لأن الأمور ما تأتي بغتة واحدة، يصير لها مقدمات ويصير لها هذه الأمور يعني إرهاصات أمامها. إذا كثر مثلا تصديق الكلام الكذب يصدقون الناس، صدق يصير الحقيقة، صارت الأمور في مثل هذا التزوير والأمور التي يشاهدها الناس ويسمعونها كثيرا منها كذب، يجوز أن هذا مقدمة لخروجه، وهو أول ما يخرج يزعم أنه مصلح يريد أن يقضي على الفساد، لأن الأرض يقول امتلأت جور وظلم، فيتبعه في الناس كثير على هذا الشيء، ثم بعد ذلك يزعم أنه نبي فيتركه الذي كثيرا من اتبع، لأنه تبين بذلك كذبه، فلا نبي بعد خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك يزعم أنه رب العالمين. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لن تكن آمنة: الدجال والدابة وطلوع الشمس المغربية. ومعنى ذلك أن الدجال أول الآيات الكبيرة، وقد جاء أنه يسبقه المهدي وهو من الآيات، ولكن المهدي والدجال ونزول عيسى في آن واحد في وقت متقارب جدا، وعيسى هو الذي يقتله تولى قتله. و في صحيح مسلم أيضا يقول إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق يتبعه من يهود أصبهان 70,000 على رؤوسهم الطيارسة، إذن هو في بلاد الرافضة، وربما يكون موجود، وحديث الجساسة يدل على هذا أنه موجود، وإنما ينتظر الإذن أن يأذن الله جل وعلا له حتى يخرج. ومع ذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع به منكم فلينأى عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يزعم أنه واثق بإيمانه، لو لا يتبع فلا يزال حتى يتبع، وهذا معناه كل الفتن الفتن ينبغي الإنسان يجتنبها ويبتعد عنها لئلا يبتلى بها. نعم. وقال: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا الذي جعل المؤلف يقول إن الدجال قسمان: قسم بمعنى الكذب والتزوير وقلب الحقائق، وقسم هو الدجال بعينه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يكون في آخر الزمان، وأمر الأمة كلها أن تستعيذ من فتنته، فتنة المسيح الدجال. يكون هذا شامل للكذب والتزوير الذي هو فتنة افتتن بها خلق أكثر من الذين يفتتنون بالدجال. نعم. فهذا ادعى الربوبية وأتى بشبهات فتن بها الخلق حتى قال فيه يعني فتن بها من شاء الله من الخلق، ما هو الخلق كلهم، فتن بعضهم، إلا خلق كثير يردون عليه ويبغون اتباعه وقد يبتلون. نعم. حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فذكر لهم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس بعلمه صلى الله عليه وسلم، بأن من الناس من يبيت فيجوز أن يرى يجوز أن يرى ربه يظل فيجوز أن يرى ربه. صلحها. احنا عندنا ربع فيجوز أن يرى فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية. الحلولية غير الاتحادية. الحلولية معناه يقولون أن الله حل في الخلق، كما قال بعض النصارى حل اللاهوت في الناسوت. أما الاتحادية فهم يقولون ما فيه ناس رب وعبد، هو شيء واحد، الرب عبد والعبد رب، ما فيه اثنان. يقول اتحد الخالق بالمخلوق فصار شيء واحد، هذا غاية الكفر ونهايته، نسأل الله العافية. وهم صنفان: قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء. هذا الحلولية صنفان، ليس الاتحادية. الحلولية صنفان، صنف يقول إن الحلول في بعض المخلوقات فقط، مثل ما يقول بعض الصوفية إذا رأى صورة حسنة قال إن الله حل فيها، فأول من قال في هذه الأمة عبد الله بن سبأ بن وهب اليهودي الماكر الذي أراد أن يفسد هذا الدين، جاء من صنعاء وزعم أنه مسلم، وصار يؤلب الناس على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه حتى قتل في بيته، ثم لما قتل صار يقول إنه ما من نبي إلا وله وصي، ووصي نبينا هو علي. زين هذا عند الناس فصار هو هذا مبدأ الرفض، ثم تمادى الأمر به حتى قال أن الله حل فيه، حل في علي، فصار بعض الغوغاء الذين يتبعونه اتبعوه يواجهون علي ويقولون أنت هو، يقول من أنا؟ يقول أنت ربنا، يقول ويلكم هذا الكفر، إن لم ترجعوا وتتوبوا قتلتكم. استمروا على هذا، صاروا واجهوا ثلاث مرات يقولون هذا، يقفون عند الباب إذا خرجت قالوا أنت هو، أنت إلهنا، اتباعا لهذا الماكر الخبيث. وغضب لله جل وعلا وخد أخاديد يعني حفر وأغرمها نارا وصار يلقيهم فيها، من يمسكه يلقيهم فيها، ويقول أن رأيت الأمر أمرا منكرا، أججت ناري ودعوت قنبرا، يعني مولاه الذي يعاونه على قتله. وفر خبيث على منه وفر بعضهم، ثم صار يزين للناس أنه لما قتل قال ما قتل ولكنه استحاب، والرعد هو صوته والبرق هو صوته، وسوف يأتي ويقتل كل من قال أنه قتل. يعني الأمور الواقعية يكذب بها ويجد من يجيبه إلى هذا، لكن نقول هو أول من قال بالحلول، وجاءت الصوفية بعده وصاروا يزعمون أن الله جل وعلا يحل في بعض الأشخاص، ومنهم من يقول الحلول عام في كل المخلوقات، حتى في الحمير وفي الكلاب وفي الخنازير، قاتلهم الله أن يوفقوا. نعم. وهم صنفان، قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء كما يقوله النصارى في المسيح عليه السلام والغالية في علي رضي الله عنه. سبق هذا، بعض النصارى قالوا هذا، بعضهم قال انه هو الله. نعم. والغالية في علي رضي الله عنه ونحوه. والغالية في علي، نعم كذلك قالوا مثل قول النصارى. نعم. وقوم في انواع من المشايخ، وقوم في بعض الملوك، وقوم في بعض الصور الجميلة، الى غير ذلك من الاقوال التي هي شر من مقالة النصارى. وصنف يعمون، يعمون ما يعمون، يعمون يعني يقول انه حل في كل المخلوقات. وصنف يعمون فيقولون بحلوله او اتحاده في جميع الموجودات. الاتحاد شيء اخر. الجهمية النفاة الذين صاروا يقولون، ويدخل معهم المعتزلة، إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا في مكان ولا يجري عليه زمان، إلى آخر الهذيان الذي يهجون في مثل هذا. أتباعهم صاروا قسمان، وأن هذا معناه النفي، النفي الذي هو نفي محض. قسم منهم صار ملحد لا يعبد شيئا، لأن هذا وصل الشيء الذي لا وجود له. وقسم الذين غلب عليهم التعبد قالوا معناه أنه في الخلق كله، حاله في الخلق كله، وصاروا يعبدون كل شيء. هذا نتيجة الكذب التكذيب بآيات الله جل وعلا وبما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو من أوضح الأشياء وأجلاها، ولكن إذا أراد الله جل وعلا إغلال قوم فلا حيلة فيه، ولو جئتهم بكل آية ما قبلوا. فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات حتى الكلاب والخنازير والنجاسات وغيرها، كما يقول ذلك القوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية كأصحاب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتمساني والبلياني وغيرهم، ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتاب أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه، وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. ومع هذا من أجل الأمور وأوضحها، كونه الرب وكونه الخالق وغيره المخلوق، وكونه جل وعلا فوق كل شيء، هذه أمور واضحة تتفق عليها أدلة العقل وأدلة السمع الذي يأتي إلى الرسل وتأتي به الرسل إلى أممها، وأدلة الإجماع وأدلة الفطر كلها تدل على هذا. ما تجد إنسانا يدعو يقول يا رب إلا ويجد دافعا يدفعه أنه يطلب ربه من العلو ويمد يديه إليه. هل رأيتم أحد ينظر تحت ويقول يا ربي؟ يطلب ربه من تحت ومن يمينه ومن شمال؟ هذا لا يمكن، لأنه فطر فطرة يعني على هذا الشيء. فالله فوق تعالى وتقدس، ثم أيد هذا الوحي واتفاق الأمم عليه. وكذلك نقول مثلا أنتم إذا كنتم تؤمنون بأن الله خالق، الأمر ضروري، يعني أنت من خلقك؟ أنت خلقت نفسك ولا أبوك وأمك خلقت؟ لا يمكن هذا أبدا، إلا أن لهذا الخلق خالق قادر بصير عليم على كل شيء قدير. فإذا قلوا له لما خلق الله الخلق أين هو؟ في داخل الخلق ولا في خارج الخلق؟ ولا لابد أن يكون فوق الخلق خارج ما هو في داخله، لأن هذا نقص نقص، والعلو هو التنزه. لهذا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسير في مسيره ومعه أصحابه ما كانوا يخفرون عن الذكر وعن العبادة والتلاوة والتسبيح والتكبير، وكان يعلمهم إذا ارتفعوا على مرتفع من الأرض كبروا الله أكبر الله أكبر كبرون، لأن الارتفاع فيه علو، والعلو لله فهو أكبر من كل شيء تعالى وتقدس. وإذا هبطوا في منخفض سبحوا سبحان الله، لأن الله يتنزه عن الهبوط وعن الحلول في الأماكن المنخفضة تعالى الله وتقدس. هذا أمر ظاهر جليل، وهؤلاء يقول إنه حل في كل شيء تعالى الله وتقدس، هذا كفر، كفر بالله جل وعلا، ولا يكون مثل هذا مسلم أصلا، ولأنه ما عرف الله ما عرفه، والله جل وعلا عرف المعارف وتعرف إلى خلقه بالأمور الظاهرة الجلية ثم التفصيل الدقيق الذي فصله لهم أسمائه وأوصافه وكذلك أفعاله تعالى وتقدس. لهذا ما أحد الكفار قبل أن يسلم أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية فداء الأسرى أسرى بدر، وسمعه يقرأ بسورة الطور ويقول لما جاء إلى هذه الآية خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول أحسست أن قلبي مسكه شيء فصار يجذبه، فوقع في نفسي أن هذا هو الحق وأنه لا بد من اتباع ذلك. أخلقوا من غير شيء يعني خلقوا من غير خالق أم هم الخالقون، خلقوا أنفسهم، كل هذا باطل، ما خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون، فإذا لا بد لهم من خالق على كل شيء قدير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم. سأذنكم بعض الأسئلة. يقول السائل حفظكم الله، هل يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال رأيت ربي في المنام؟ وقلنا هذا يعني يثبت أحد الناس، ولكن الرؤيا في المنام مثل ما مضى ليست رؤيا لحالة فيه، هي أمثال أمثال تضرب، ويكون على حسب الإيمان الرائي، قد يكون إيمانه حسن فيرى شيئا حسنا، يكون هناك يرى دون ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى رؤيا الأنبياء حق؟ يعني وحي، رؤيا الأنبياء وحي، لهذا إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه نفذ هذا، أنه وحي من الله جل وعلا. نعم. يقول السائل هل لله تعالى أصابع، وهل يصح أن نقول لله يد فيها أصابع؟ نعم، لله يد واليد لها أصابع، ولهذا ثبت في الحديث أنه يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، ثبت أنه أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا، ولا يجوز أن يثبت لله إلا ما جاء به النص، وهذا جاء به النص الصحيح. يعني يقول السائل كثرت الصوفية في مدينتي، فما هي أفضل السبل والطرق والمساجد في المكان؟ كثروا هم كثيرون في كل مكان، ولكن الطرق أنهم يلتزم ما يلتزمه المؤمن بالله وبرسوله في كتاب الله وسنة رسوله، لكن ما يقبلون مثل هذا الشيء، الهداية بيد الله جل وعلا. نعم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل هل سكرات الموت من شدتها كفر السيوف للمؤمن والكافر؟ الله المستعان، الله يعين على سكرات الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة صار يضع يده في ماء فيه ماء، من سأله الله إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، فسكرات أعظم من ضرب السيف، أعظم وأشد. يعني هذا يكون العلم اليقيني، العلم اليقيني وليست رؤية العين، رؤية القلب زيادة العلم. أنا ابن عباس هذا. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.